الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كتاب أنزلناه إليك مباركا. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى جعله ذكر مبارك، فالقرآن مبارك. طيب، أي بركة التي في القرآن؟ هل هي بركة الرزق، ولا بركة في الزوجة، ولا بركة في العافية، ولا بركة في الصحة، ولا بركة في البيت، ولا بركة في الفهم، ولا بركة في التفكير، ولا بركة في التعامل مع الآخرين، ولا بركة في طريقة التوفيق في القرارات والتوجيهات والتربية؟ كل هذا تجده. ما هي البركة أصلا؟ البركة هي الخير الكثير الثابت. يقول لك دي بركة مية، يعني مية كتير. خلاص، يقول لك بركة البعير، يعني البعير ده ثبت. فالبركة دي يعني خير كثير ملازم لك ثابت معك. بركة، سبحان الله. عندما تجد مالك فيه قلة بركة، وتلاقي وقتك قلة بركة، وإن أولادك فيه قلة البركة، وتلاقي وظيفتك بقت فيها قلة بركة، ما تتعبش كتير وتدور حل مشكلة فيه. عليك بكتاب الله، أقبل عليه والله وبالله وتالله، ستقبل البركة عليك، تملأ حياتك. لا تقل لي كيف، أنا لا أعرف داءك، وإن عرفت داءك فلا أعرف دواءك جيدا، ولكني قطعا أدلك على الجهة التي يأتي منها الشفاء، وهو القرآن. أنا ما أعرفش أنت مشاكلك إيه بالضبط، لكن أنا عارف مين يشفيك، وهو الشافي سبحانه وتعالى. والشافي لا يتكلم إلا بكلام شافي، ولذلك القرآن شفاء لا دواء، لأن الدواء قد ينفع وقد لا ينفع، وأما القرآن فينفع قطعا، وقد يشفيك من أمراض لا تنتبه لها. مش بقول لك سبحان الله، بنعمل له تحليل سكر قدرا يعني، فالدكتور شك في حاجة، قالك طب ما نعمل له كذا بالمرة، جينا نعمل لقينا والعياذ بالله عنده سرطان، يا ومحدش كان واخد باله، اتعرفت صح. الله يشفيك من أمراض أنت لا تعرفها، وقد تكون أيضا تعرفها. يعني أنا عندي أمراض، كوكتيل من الأمراض خفي، سواء جسدي أو قلبي، حدش يعرفهم، لا أنا أعرفهم ولا اللي حواليا ممكن يكون عارفهم. يجي القرآن يشتغل يشتغل يشتغل يشتغل يشتغل، كأنه سبحان الله يعني فيتامين كده، فيتامينات أنت بتاخدها بتعالج لك إشكالات ضخمة جدا في حاجات متنوعة جدا في حياتك. فالقرآن تقبل عليه، تقبل البركة عليك، شئت أم أبيت. بركة في إيه؟ في كل شيء. طب إحنا برضو عاوزين تفصيل شوية، بركة في إيه؟ واحد، بركة في الحسنات، بركة في الحسنات، كمية حسنات أنا بقول لكم مستحيل تستطيع أن تحصيها. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة. الله أكبر. الحديث ده ما ينفعش إنك تقرأه كده ويعدي عليك عادي جدا، لا، لازم تبدأ تفكر فيه، كمية الحسنات. وبعدين فله حسنة، والحسنة بعشرة، مش مجرد إن حسنة بس، لا. فتيجي ده ما تيجي تقرأ طه، لكن تتخيل اللقطة دي ممكن تاخد فيها 20 حسنة، يا شوف الفضل والكرم. طب أنا ما خلص الصورة إيه اللي هيحصل؟ رغم إن طه دي نون، دي ألف لام ميم، ما بتاخدش، ما فيش نص ثانية. دي اسمها بركة القرآن، خير كثير ثابت بوقت قليل. يقول لك يا الأخ ده مبارك، سبحان الله. ما يدخل في شيء إلا وتنتشل البركة فيه، ولا يدخل في شيء إلا وتجد التوسع الاتساع والامتداد. في ناس كده سبحان الله، ممكن في واحد تقول أنا ناس كتير جدا نصحتني، بس هو ما اتكلمت معاه اداني كده نقطتين ثلاثة خلاص الدنيا توسعت معاه. في شخصيات كده، وجعلني مباركا أينما كنت، سبحان الله. هو القرآن مجرد بس انك تقرأ حاجة زي كده تاخد الحسنات دي. طب تخيل لو انت قعدت 5 دقايق تقرأ، كم حرف هتطلع بيه النهاردة؟ انت قعدت نص ساعة تقرأ القرآن، انا بقول لك لو معاك آلة حاسبة ستعجز، ستعجز انك تقرأ الرقم اللي هيطلع لك على الشاشة. هيبقى صعب عليك جدا انك تقرأ الرقم اللي يطلع لك على الشاشة. الرقم ده هو ازاي؟ لا، انت هتتلخبط اصلا. اول حاجة ستندهش. نسأل الله أن يغرقنا بعطاءات تدهشنا، وقد فعل، ونرجو منه المزيد. ان الانسان سبحان الله عم يجي يدرك هذه النعمه، نعمه بس اللي انك تاخد بس ده هتعجز. فلو تخيل بقى لو الحسنات دي شيء محسوس وسيكون يوم القيامه وانت بتشوفه في الميزان وهو بيتقل، والله لا تعجز انك تشيله لو هو حاجه محسوسه كده وانت بتشوفه سبحان الله. فدي من بركه القران، من بركه القران ان من يتلوه وهو ماهر به، يقول النبي الذي يقرا القران وهو ماهر به فمع السفره البرره. يا انسان صار ملائكي، صار سماوي، صار لم يعد يعيش على الارض، كانه صارت له رفقه مختلفه عن الرفقه. يعني في ناس كده نفسك تصفق ليهم، البنات اللي ما شاء الله اللي ختمين كده القران عندهم سلس سلس ماشي على قلوبهم كده، ميه سلس مع يعني سبحان الله ماء سلسبيل، وتصلي باخواتها وتصلي باهلها وتتلو كلام ربها ولا الاخ اللي ربنا فتح عليه. ايه ده يا جماعه؟ ايه النعيم اللي انتوا فيه ده؟ وهو ماهر به. عشان في ناس كتير جدا كانت مركزه وتغرس في اولادها ان يكون ماهر في الطب وماهر في الهندسه وماهر في التجاره وماهر في كل حاجه، وده شيء طيب جدا. لكن هل فكرت ان ابنك يكون ماهر في تلاوة القرآن؟ كتير منا بيغيب عنه المفهوم ده وما يصرفش فيه زي ما بيصرف ان يكون ماهر في الطب وماهر في الهندسة وماهر في التجارة وماهر في البرمجة وماهر في التقنية. يكون ماهر في الحاجات دي يتصرف عليه ويتم البذل ليه مجهود ووقت وفلوس ومدارس وجامعات، وده كله ان شاء الله يكون خير لانك بتؤهله لسوق الحياة طالما دي نيتك الصالحة وانك مسؤول عنه. لكن هل أنت مشغول أنه يكون ماهر بكتاب الله حتى يكون إنسانا يمشي على الأرض وقلبه يترنم في السماء مع السفرة البررة مع السفرة؟ السفر هم الملائكة، ده إنسان يا جماعة خلاص طار، صار يسير في أماكن مختلفة عننا حتى وإن لم يشعر، هو وصل إلى ملائكة السماء، تجاوز أهل الأرض. يا هنيئا لهم. هل ممكن يكون ده مشروعك انك تخلي ناس؟ انا مشروعك ايه؟ انا مشروعي احد مشاريعي ان اولادي يعني يتجاوزوا اهل الارض. انا اولادي او المعلمين او الطلبة اللي معايا انا مشروع احد مشاريعي ان انا اخرج من يتجاوز اهل الارض فيكونوا مع هؤلاء. طب انا كبيرة في السن او انا واحد جديد وما اعرفش اقرأ، وانتوا قلتوا ان القرآن ده مبارك والكل بياخد منه، قال لك برضه هو مش هيسيبك القرآن سبحانه. هو ينفع تروح لواحد غني كده وكريم ويسيبك وتقبل عليه ويتركك؟ لا، يقول النبي والذي يقرأه وهو عليه شاق ويتتعتع له أجران. ما ياخد أجر واحد يا رسول الله؟ لا لا لا، إزاي ده بيقرأ ومش عارف ينطلق بسهولة وبيتلخبط؟ أنا زوجي بيصلي بينا وبيتلخبط، هنيئا له، له أجران غير أجر التراويح وأجر كذا وأجر كذا، قاعد بيجاهد نفسه أنه يقرأ صح سبحان الله. الأمر ده مهم جدا إن الإنسان يدركه. ليه أخد كده؟ لأن القرآن مبارك، حب للقرآن أجلسه، حب القرآن ممكن الصورة تاخد مع ممكن ياخد ساعة، الوقت اللي أضاء أكتر ده والمجاهدة دي لا طبعا ياخد أكتر. مع كتاب الله لا خسارة، تجارة لن تبور، تجارة لن تبور. وآخر حاجة معانا نسأل الله أن يرزقنا وإياكم، طبعا لو ظلنا نتكلم ممكن نتكلم لبعد بعد بكرة، فممكن إن شاء الله نرجع إيه لغدا كلام في القرآن ويكون آخر الكلام في القرآن وبعد كده نتكلم على التلذذ بالدعاء إذا يسر الله لنا ولكم. القرآن من الحاجات اللي ترفع القيمة إن إحنا ندرك أن القرآن شرف، شرف، وإنه لذكر، وإنه لذكر لك ولقومك. ياه ربنا منزل لنا قرآن بيقول لك القرآن ده شرف ليك، ويا سلام بقى وقيام الليل شرف، وشرف المؤمن قيامه بالليل، يا سلام عما يجتمع الشرفين. يا سبحان الله في ناس فقد الشرف ده، هو ده الشرف الحقيقي، يقول لك فلان ده لا لا ده فلان شريف. يعني شريف يعني بيقيم الليل ومعه قرآن، يا ايه الجمال ده. والله لو بتقيم الليل بكل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، انت من اهل الشرف، هنيئا لك. صاد والقران ذي الذكر، يا وصف الله سبحانه وتعالى انه ذكر، شرف، رفعه، شان. أعظم ما أخص الله به أهل القرآن أن جعلهم أهله وخاصته. يا الحديث ده والمعنى ده مش هنقدر نشرحه ولا نقف معاه ولا نتكلم كتير عنه. إن لله أهلين من الناس. يا تخيل إنك تكون من أهل الله، تخيل أن تكون منهم. عما واحد بيسألني كده يقول لي على فكرة أنت تعرف فلان، أقول لك يا ابني ده أهلي، إيه من أسرتك؟ بقول لك دول أهلي أهلي أهلي، دول إخواتي ودي زوجتي ودول ولادي. تتخيل إيه بقى أول ما أقول لك إن دول أهلي؟ إن أنا بأكرمهم، إن أنا بعتني بيهم، إن ليهم حساوة خاصة. هؤلاء الذين يعيشون معي، يعيشون في كنفي، في حمايتي، في ودي، ودي كله ليهم، حبي ليهم، رحمتي ليهم، أنسي ليهم، حاجات كتير بقى بياخدوا قرب خاص، صح؟ طيب من عاش في كنف الله ماذا سيحدث له إذا كان من أهل الله؟ إيه اللي هيحصل لهم؟ إن لله أهلين من الناس. مين دول؟ هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن. يا من عاش في كنف الله عاش بخير ومات على خير وقبر على خير ويبعث على خير. سبحان الله، شفتوا الشرف؟ شفتوا الشرف؟ إيه أشرف حاجة إحنا بنعملها كعبادة على وجه الأرض، عبادة ظاهرة حسية، أشرف حاجة بنعملها بعد التوحيد أليست الصلاة؟ أليست الصلاة؟ يقول النبي يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ليه يا رسول الله؟ دي أعظم عبادة، تتصف فيها الصفوف، فيها الصغير وفيها الكبير، فيها الصغير والكبير، فيها الوزير والحقير، فيها الأمير وفيها الملك، كله موجود صح؟ لكن مين يتقدم؟ مين يطلع يصلي؟ لا مش أي حد، من كان معه الشرف فليتقدم، لأن هذا موطن الشرف. فصار كالمتحدث عن الوفد بين يدي الله، كأنهم واقفين بين، لأن المصلي هو واقف بين يدي الله، ولذلك لا يلتفت وينظر في سجوده، وبيضم إيده كده زي العبد، حاطط إيده كده على صدره كأنه جاي موثق، وعم يجي يصلي كده هو قاعد في جلسة التشهد، كأنه قاعد منتظر حكم واحد هيقطع رقبته. فيقول له يا رب أنا جيت مستسلم، وأنا جاي في التحيات وكل ذل وسكينة، وأنا جاي على ترابيزة الاعتقاد، أرجو العفو منك. فإذا سلم كأن الله عفى عنه، فيستغفر الله سبحانه وتعالى. المعاني دي أنت في الصلاة بتلاقيها، لأنك بتستحضر أنك واقف بين يدي الله. طيب مين اللي هيطلع يتكلم باسم الوفد ده؟ لا لا لا، المتحدث عن الوفد بين يدي الرب مش أي حد، لازم يبقى إنسان إحنا نشرفه. مين ده بقى؟ يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. يا سلام، أعمق من كده. في غزوة أحد يموت 70 من خيرة النبي، من خيرة يموت 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل ما حصل. طيب دلوقتي عاوزين ندفن، انتوا عارفين بقى حفر القبر مشقة، انك تفحر قبر وبتاع لكل، تفحر 70 قبر، وان الصحابة طالعين من معركة وفي تعب وفي ناس اتأذت، فكانوا بيفحروا القبور الجماعية دي في 2-3، كل 2-3 مع بعض. بس الصحابة قالوا يا رسول الله ندخل مين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم استنوا. لكم أن تتخيلوا الناس دي دلوقتي ميتة، هم حاسين بحاجة؟ يعني هم حاسين دلوقتي مين هيدخل الأول مين هيخش الأول؟ لا. يقول النبي أكرموا أهل القرآن، يقدم في القبر أقرأهم أكثر، أكثرهم حفظا، أكثرهم اللي كان معاه قرآن أكثر يدخل الأول. طب يا رسول الله إيه الفرق؟ مين يدخل الأول؟ هتفرق إيه؟ أكرموا أهل القرآن حتى ولو كان ميتا، حتى ولو كان ميت. كأن النبي ينتظر أي فرصة تكريم ينفع يكرم فيها أهل القرآن إلا ويفعل، ينتظر أي فرصة إنه يعني ينفع يكرم فيها حد من أهل القرآن فيفعل، حتى ولو كان الموت، حتى يرسل رسالة للأحياء. انظروا إلى الشرف الآن، فما بالكم بالشرف غدا. وده اللي هنختم به، الشرف. فإذا جاء يوم القيامة يتقال له اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي. يا سبحان الله، إيه اللي هيحصل؟ فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. الله كان يعرف آخر آية هو قرأها إيه، صح؟ ربنا عارف آخر آية تقرأتها إيه، ولكن هناك منصة تكريم وتتويج لم تعرف في البشرية كلها، الجن حاضر، الملائكة حاضرة، البشر كلهم حاضرين من أيام آدم إلى قيام الساعة، يا الأولون والآخرون كله ملائكة جن إنس، والكل بيتفرج وانت بتتكرم، كأن الله يقول لهم انظروا كيف شرفنا هؤلاء، سنشرفهم هنا أيضا. يا حفل ما بيحضروش مليون ولا مليون، لا ومش هتصوروا عدسة وعدستين، لا يا جماعة مش هنصور لمين، مش محتاجين حد نصور له، هنصوره ليه؟ عشان الناس تشوف. أنا بقول لك المليارات كل الخلق الآن ينتظرك ويرى. ماذا يرى؟ يرى الشرف. القرآن، القرآن بهذه المعاني، وعما ندركه إن شاء الله نختم غدا، نتكلم قد إيه الحاجات دي ترفع قيمة القرآن، فتخليك تقبل على القرآن، بل أحيانا تخليك تقول لي خلص درس اخلص عشان نبدأ نقرأ، نرجع تاني للقرآن. وبالتالي احنا لازم نحترم هذه الغاية وهذه الأمنية للبعض. فنكتفي هذا اليوم إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله غدا، نختم ببعض القيم القرآن والأشياء التي ترفع قيمة القرآن. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم بلوغ ليلة القدر، ويرزقني فيها وإياكم عظيم الأجر، ويعفو عنا وعنكم. السلام عليكم ورحمة الله.